بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وبعد، فبين أيدينا مسألة المعراج، وهي من مسائل الغيب والمباحث ومن مباحث النبوة، وتشتمل على جملة كبيرة من المسائل العقدية، وسوف نقتصر بعون الله جل وعلا منها على ست مسائل تجمع خلاصة الكلام في هذا الموضوع. أولا، معنى الإسراء والمعراج ودليل ذلك. المعراج يطلق في مجاري كلام العلماء على تلك الآية العظيمة التي كان فيها صعوده صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماوات السبع وإلى ما شاء الله، ثم عودته إلى الأرض إلى المكان الذي صعد منه، وهو بيت المقدس. وكلمة المعراج الأصل فيها أنها آلة العروج، فما يعرج به يسمى معراجا، فهو كالسلم الذي يرقى به. وجاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما عرج به بمعراج، وجاء وصفه في تلك الأحاديث: إلا أني لا أعلم مما وقفت عليه شيئا ثابتا. فالله جل وعلا أعلم كيف عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الإسراء، قد تكلم المؤلف رحمه الله عنهما فقال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى آخره. فالإسراء هو ذهابه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعودته في تلك الليلة بعد أن عرج به إلى السماء. والإسراء والمعراج آية عظيمة ومعجزة باهرة أجمع على ثبوتها المسلمون، وأعرض عنها الزنادقة والملحدون. وقد دل على ثبوت الإسراء والمعراج القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقد دل صريحا على الإسراء في مفتتح سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وأما المعراج فهذه الآية فيها دليل غير صريح على معراجه عليه الصلاة والسلام، ووجه الشاهد قوله سبحانه: لنريه من آياتنا. وأما النص الصريح على المعراج فقد جاء في سورة النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالآيات الكبرى التي رآها صلى الله عليه وسلم هي ما جاءت الإشارة إليه في سورة الإسراء. وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنها جاءت مفصلة لما وقع في هذه الحادثة العظيمة. والأحاديث التي أخبرت عن وقوع الإسراء والمعراج أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر. ذكر بعض أهل العلم أنه روى أحاديث الإسراء والمعراج 27 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبلغ بعضهم عدد الصحابة إلى 39، بل قال بعضهم إن الأحاديث في هذا الباب قد رويت عن 45 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تجد تفصيل هذا عند الكتاني في نظم المتناثر. والمقصود أن الأحاديث التي جاء فيها إثبات الإسراء والمعراج أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، ومنها ما هو صحيح ثابت لا شك فيه، ومنها ما هو من قبيل الحسن، ومنها ما هو ضعيف. لكن لا شك ولا ريب في أن أحاديث الإسراء والمعراج قد بلغت مبلغ التواتر. وأما الإجماع فالمسلمون قاطبة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يوم الناس هذا، وهم مجمعون على ثبوت هذه الآية العظيمة والفضيلة الكبيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أسري به ثم عرج صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: الإسراء والمعراج. قد بحث العلماء بحثا طويلا في توقيت الليلة التي كان فيها الإسراء والمعراج، متى كان الإسراء والمعراج. وأشير في هذا المقام إلى 5 أمور: أولا أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة، بخلاف قول من قال إن الإسراء كان في ليلة والمعراج وأن المعراج كان في ليلة أخرى، فهذا خلاف الصواب. وما جاء في بعض الأحاديث من ذكر المعراج وحده فهذا من قبيل اختصار بعض الرواة، وإلا فالمقطوع به أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة. الأمر الثاني أن الإسراء والمعراج كان مرة واحدة، وقد أخطأ من قال بالتعدد، وحجته في هذا لا شك أنها حجة ضعيفة. والأمر الثالث أن الإجماع قد انعقد على أن الإسراء والمعراج كان بعد البعثة وقبل الهجرة، هذا قدر متفق عليه. الأمر الرابع أنه لم يثبت في حديث صحيح تعيين ليلة الإسراء والمعراج، لا تعيين سنتها ولا تعيين شهرها ولا تعيين الليلة نفسها. والعلماء مختلفون اختلافا طويلا في هذا المقام بناء على الروايات التي جاءت في هذا، ولا يثبت منها شيء. فقيل إن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بسنة، وقيل قبل الهجرة بستة عشر شهرا، وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل بخمس، وقيل بست، إلى آخر تلك الأقوال التي زادت على عشرة أقوال. والأمر كما ذكرت لك أنه لا يثبت في هذا الباب حديث. وهذا يجرنا إلى الأمر الخامس، وهو أن ما اشتهر من جزم بعض الناس أن ليلة الإسراء والمعراج هي في 27 من رجب جزم لا ينبني على حجة ثابتة. ثم ما رتبوا أو ما رتب بعضهم على هذا التعيين من تخصيص تلك الليلة بأشياء من قبيل الاحتفال وإيقاد الشموع وعبادات واجتماعات ما أنزل الله بها من سلطان، كل ذلك من قبيل المحدثات والمبتدعات، وليس من قبيل السنن وليس من قبيل المسنونات المشروعات. فليس للإنسان أن يخص وقتا من الأوقات بشيء يعظمه ويتعبد فيه لله جل وعلا إلا بحجة واضحة. فما يقع من بعض الناس في هذه الليلة لا شك أنه مخالف للهدي القويم، وهو بدعة محدثة لا خير فيها. ولك أن تتأمل أن هذه آية عظيمة، وقد قال جل وعلا تعظيما لهذا المقام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومع ذلك ما خصت هذه الليلة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء البتة، مع أنها نعمة بالنسبة له. وأي نعمة هذه الليلة من أعظم وأفضل الليالي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعه الله سبحانه وتعالى فيها درجات، ومع ذلك ما خصها بشيء. ثم أصحابه رضي الله عنهم وهم أعظم الناس حبا وتعزيرا له صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما خصوا هذه الليلة بشيء، بل ما اعتنوا بتعيينها وتحديدها على وجه الدقة. ولو كان ثمة شيء يحب الله جل وعلا أن يكون فيها لكانوا إلى هذا أسبق، لو كان خيرا لسبقونا إليه. الله جل وعلا أعلم. المسألة الثالثة مما يبحث أهل العلم في هذا المقام: كيف كان الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم والعروج به؟ الذي لا يعلم فيه خلاف بين الصحابة، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإسراء والمعراج كان يقظة بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما، وكان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام لا بروحه فقط. وثمة أقوال مخالفة للصواب في هذا المقام، أشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإسراء والمعراج كان مناما، يعني كل ما حصل إنما هو رؤيا منامية، وهذا القول لا شك أنه قول باطل، بل هو قول مبتدع، بل إن الحافظ عبد الغني المقدسي في رسالته الاقتصاد في الاعتقاد كثر الذين قالوا إن الإسراء والمعراج كان رؤية، كان من قبيل الرؤيا المنامية. والإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن موسى بن عقبة كان يقول أحاديث الإسراء منام، قال هذا قول الجهمية. وبين شيخ الإسلام رحمه الله في بيان التلبيس أن الجهمية إنما ذهبت إلى أن الإسراء والمعراج لم يعد أن يكون رؤيا منامية، لأجل أن في أحاديث الإسراء والمعراج الدليل الواضح البين على علو الله جل وعلا، وهم منكرون لعلوه سبحانه، فأنكروا أن يكون الإسراء والمعراج حقيقة، وإنما كان من قبيل المنامات والأحلام. والقول الخاطئ الثاني هو قول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أسري به وإنما عرج به بروحه لا بجسده. وفرق بين القولين، فالأول منام ورؤى، أو هو من قبيل المنام والرؤى، وهي من قبيل إن كانت رؤيا حق فالرؤيا الحق إنما هي من قبيل ضرب الملك الأمثال للنائم. وأما القول بأن هذا كان بروحه فشيء آخر. أصحاب هذا القول يقولون إن روحه عليه الصلاة والسلام قد فارقت الجسد مفارقة حقيقية، ثم سرت أو أسري بهذه الروح إلى بيت المقدس، ثم عرج بهذه الروح إلى السماء. وهذا شيء لا يكون عند هؤلاء لأحد إلا له عليه الصلاة والسلام، أما من سواه فإن مفارقة الروح للجسد يكون بها الموت والوفاة، أما هو عليه الصلاة والسلام فلم يمت بهذا، وكانت آية من آيات الله جل وعلا. إذن فرق بين هذا القول والذي قبله، فهو أقل خطأ وأخف شرا مما قبله. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد نبه إلى الفرق بين القولين، وأن الأول بدعة شنيعة، وأما الثاني فخطأ من قائله. ولتعلم يا رعاك الله أنه لم يثبت هذا القول عن أحد من السلف من الصحابة أو التابعين رحمهم الله رضي الله عنهم. وقد شاع بين بعض من تكلم في هذا المقام أن القول بأن الإسراء والمعراج كان بالروح أن هذا قول عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل هذا ابن القيم في زاد المعاد وغيره. والصواب أنه لا يصح هذا عنهما ولا عن غيرهما ممن أضيف هذا القول إليه كحذيفة رضي الله عنه أو الحسن البصري رحمه الله، كل ما جاء في هذا فإنه لا يصح عنهم عند التحقيق، فثبت أن هذا القول لا يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين، ولا يعرف عن أحد قط من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال إن الإسراء والمعراج لم يكن يقظة بشخصه عليه الصلاة والسلام. وثمة قول كأنه سعى للتلفيق، فهذا هو القول الثالث الذي أشرت إليه، وهو قول من قال إن الإسراء إلى بيت المقدس كان بروحه وجسده، أما المعراج فهو الذي كان بروحه، وهذا كله لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. الأدلة التي تدل على أن الإسراء والمعراج كان بجسده وروحه يقظة، اللهم صل على محمد وآله وصحبه، أدلة كثيرة. فأولا أن الأصل فيما يضاف من الأفعال إلى الإنسان إنما هو ما يضاف إليه يقظة بروحه وجسده، وأحاديث الإسراء فيها أشياء كثيرة حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال وقعت له، وكلام قاله، وأشياء سمعها، وأشياء رآها إلى آخره. فالأصل أن كل ما أضيف من هذه الأشياء إنما يضاف إلى ماذا؟ إلى الشخص بروحه وجسده يقظة لا منام، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح لا لبس فيه. ثانيا أن الله جل وعلا قد قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد وصف يشمل الروح والجسد، فهذا دليل بين على أنه قد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده. الأمر الثالث أن هذه الحادثة قد تبعها تشنيع عظيم وتكذيب بالغ من قبل كفار قريش، وشددوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الأمر استبعادا وتكذيبا، فإنه صلى الله عليه وسلم لما حدثهم بهذا قالوا على سبيل الاستبعاد والاستهزاء وأصبحت بين أظهرنا، يعني كان لك كل هذا أو كان منك كل هذا ثم إنك أصبحت بين أظهرنا، يسخرون ويستهزئون بهذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما حدثهم به. ولذا أيضا سعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه يبلغونه ما قال صاحبه، كانوا يرومون أن يوافقهم على تكذيبهم له، فكان أن صدق وهو الصديق رضي الله عنه وأخبر أنه يصدقه فيما هو أعظم من هذا، وهو خبر السماء الذي يأتيه غدوة وعشية. فالمقصود أن هذا الإنكار لم يكن إنكارا لمنام، ولم يكن إنكارا لإسراء بروح، وقريش ما كانت تنكر المنامات، وهم استبعدوا غاية الاستبعاد أن إنسانا يذهب إلى بيت المقدس ويعود في ليلة واحدة فضلا عن أن يكون قد صعد إلى السماء. ومعلوم أن الإنسان إن كان نائما يرى أشياء أبعد من هذه، أليس كذلك؟ ولا يستنكر شيء من هذا، فاستنكارهم واستبعادهم وتكذيبهم دليل على أن الذي وقع وأخبر به عليه الصلاة والسلام إنما كان شيئا حقيقيا في اليقظة بروحه وجسده. والأمر الثالث أو الرابع أنه عليه الصلاة والسلام لما واجهوه بالتكذيب وقد حمل هما عليه الصلاة والسلام كما تدل الأحاديث أن يكذبوه على هذا الأمر، ما دافع عن نفسه فقال أنتم تستبعدون وتكذبون شيئا إنما هو من قبيل المنام فلا وجه لإنكاركم، فدل هذا على أن الأمر كان حقيقة لا مناما. والأمر الخامس أن هذا الأمر كان وقعه عظيما على قلوب بعض من لم يثبت الإيمان في قلوبهم، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم والبيهقي في الدلائل وصححه الشيخ ناصر رحمه الله أن بعض الذين كانوا أسلموا ارتدوا بعد هذه الحادثة، وما كان هذا منهم لو أن الذي حدثهم به عليه الصلاة والسلام إنما كان بعد مناما أو كان بروحه، فدل هذا على أنه شيء واقع حقيقة بجسده وروحه. الأمر السادس أن الله جل وعلا قال في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى، هذه نزلة أخرى معنى هذا أن هناك نزلة أولى، وقد كان هذا في الأرض بالأبطح، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على هيئته، ومعلوم أن رؤيته له في المرة الأولى إنما كانت رؤية في اليقظة ولا المنام؟ في اليقظة بروحه وجسده أو بروحه فقط؟ بروحه وجسده، فهكذا فلتكن الأخرى لأنها في مقابلتها، لأنها في مقابلتها. الأمر السابع أن الإجماع قد انعقد على أن الإسراء والمعراج آية عظيمة ومعجزة كبرى، وما كان هذا يتناسب مع هذا الوصف لو كان الذي وقع إنما هو ماذا؟ منام من المنامات، أو أنه شيء حصل لروحه عليه الصلاة والسلام. فالمناسب لهذا أن تكون هذه الآية قد وقعت له عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده، والعلم عند الله عز وجل. وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله كما سمعت حينما قال والمعراج حق وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج بشخصه في اليقظة، بشخصه يعني بروحه وجسده، في اليقظة يعني لا في المنام، إشارة إلى الأقوال الضعيفة التي قيلت في هذا الموضوع. المسألة الرابعة خلاصة ما جاء في قصة الإسراء والمعراج هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءه جبريل في تلك الليلة فشق صدره واستخرج قلبه وغسله بماء زمزم، ثم جيء بطست من ذهب مملوء إيمانا وحكمة فأفرغ في صدره عليه الصلاة والسلام، ثم إنه قدم للنبي عليه الصلاة والسلام البراق ووصفه عليه الصلاة والسلام لأنه دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند منتهى بصره. ودلت أيضا الروايات على أن البراق كان قد ركبه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله، وأسري به عليه الصلاة والسلام على هذا البراق إلى أن بلغ المسجد الأقصى وربط هذا البراق في الحلقة التي كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله يربطون فيها، ثم دخل عليه الصلاة والسلام المسجد فصلى فيه ركعتين، ثم إنه صلى بالأنبياء إماما، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاته عليه الصلاة والسلام بالأنبياء إنما كانت بعد نزوله من المعراج، والأقرب والله أعلم هو الأول، والأحاديث متضافرة على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء إماما في المسجد الأقصى، وهذه الصلاة كانت بالأنبياء بأرواحهم المتشكلة على صورهم، لأن أجسادهم في القبور باستثناء عيسى عليه السلام، وثمة خلاف في إدريس عليه السلام، والصحيح أنه كغيره من الأنبياء، فالمستثنى هو عيسى عليه السلام وحده. ثم بعد ذلك عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، صعد به إلى السماء، ففي كل سماء من السماوات السبع كان يستأذن جبريل فيفتح له ولما ولصاحبه الذي معه وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسلم على الملك ويرد الملك السلام. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام جمعا من الأنبياء في السماوات، رأى آدم عليه السلام في السماء الأولى، ورأى ابني الخالة عيسى وزكريا في السماء الثانية، ورأى يوسف في السماء الثالثة، ورأى إدريس في السماء الرابعة، ورأى هارون في السماء الخامسة، ورأى موسى في السماء السادسة، ورأى إبراهيم في السماء السابعة عليهم الصلاة والسلام جميعا. هذا هو أثبت ما جاء في رؤيا الأنبياء في السماوات، وأن هذا هو منزلهم على أثبت ما جاء في هذا المقام من روايات، وإلا فثمة خلاف في منازل بعضهم. ومع كل نبي يسلم النبي صلى الله عليه وسلم فيرد النبي عليه السلام ويرحب به ويثني عليه، كل نبي يقول له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ترحيب وثناء باستثناء آدم وإبراهيم، فإنهما قالا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم إنه رأى صلى الله عليه وسلم آيات عظيمة، رأى البيت المعمور وأخبر أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ولا يعودون إليه آخر ما عليهم، ورأى سدرة المنتهى وهي شيء عظيم، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها وما كان عليها من ألوان عظيمة، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أحد من بني آدم أن يصفها مما فيها من عظمة وجمال. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق ذلك، حتى إنه أخبر أنه رفع إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. ثم إن الله جل وعلا أوحى إليه ما أوحى وكلمه مباشرة ففرض عليه الصلوات، وكان الأمر في الابتداء فرضا لـ50 صلاة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما نزل ومر بموسى عليه السلام سأله عما فرض أو أوجب ربه عليه فأخبره، أخبره موسى عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف، وذلك أنه عالج بني إسرائيل ووجد أنهم لا يقدرون، فلم يزل نبينا صلى الله عليه وسلم يتراجع ويتردد بين ربه وموسى إلى أن جعل الله سبحانه وتعالى الصلوات 5 صلوات، وقال سبحانه أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي والحمد لله على نعمته وتخفيفه. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المعراج دخل الجنة ورأى أصنافا مما فيها من النعيم، ورأى الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل إياه، كما أنه رأى عليه الصلاة والسلام النار وبعض ما فيها من أصناف العذاب والمعذبين. ثم إنه نزل عليه الصلاة والسلام إلى المكان الذي صعد منه، ثم عاد عليه الصلاة والسلام في ليلته إلى مكة. هذه خلاصة ما دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم. المسألة 5، المخالفون للحق في الإسراء والمعراج. ثمة طوائف قد ضلت أو خالفت الحق في موضوع الإسراء والمعراج، ونبه إلى 4 أقوال منها. أولا، المنكرون لهذه الحادثة، وهذا شيء قديم، كان من المشركين عقيب إخباره عليه الصلاة والسلام بهذه الآية العظيمة، وما كان هذا منهم إلا إنكارا مجردا واستبعادا بلا دليل، حتى إنهم لما طلبوا منه دليلا وصف لهم عليه الصلاة والسلام المسجد وصفا دقيقا، وفيهم من سافر وراءه، وهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى هناك من قبل، كما أنه أخبرهم بالقافلة التي رآها، ثم لما وصلت أخبروا بما كانوا عليه في تلك الليلة مطابقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ثم بعد كل هذا ما تحركت لهم شعرة ولا أذعنوا للحق، تبين أن هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حق، وأنه رسول من عند الله، وأن هذه آية خصه الله عز وجل بها، ومع ذلك أصروا على عتوهم وتكذيبهم وكفرهم. وكان من تركة هذا الإنكار أن تلقف هذا الإنكار بعض الفرق التي انتسبت إلى هذه الملة، وممن اشتهر أو شهر عند علماء المقالات أنهم قائلون بإنكار المعراج المعتزلة. المعتزلة فيما يبدو لا ينكرون الإسراء، وقد نص عبد الجبار الهمذاني على أن الإسراء آية من آيات الله جل وعلا، قضية الإسراء ليس عندهم فيها إشكال، الإشكال عندهم في المعراج. وقد نص غير واحد على أنهم منكرون له، فالإسرائيني في كتابه التبصير نقل إجماعهم على إنكار المعراج، وهكذا نقل إنكارهم البغدادي في أصول الدين، وأبو منصور الماتريدي في شرحه على الفقه الأكبر، وغيره ممن نقل هذا الإنكار عنهم. وقد نص عليه بعضهم نصا كما عند أبي الحسين البصري في كتابه المعتمد، هو كتاب في أصول الفقه، نص فيه على أن هذه القصة، قصة المعراج، من أخبار الآحاد، والمقام مقام علم. ثم إن ما فيها من أنواع التشبيه يدل على أن أكثر ما جاء في هذا كذب. والذي يبدو والله أعلم أن إنكار المعراج هو مذهب كثير منهم، أو هو مذهب أكثرهم، لكن منهم من أثبته. فالزمخشري في تفسيره ظاهر كلامه إثبات المعراج والعلم عند الله عز وجل. وممن أنكره جماعة من العقلانيين المعاصرين الذين يحكمون عقولهم في كل شيء حتى ولو كان من قبيل الغيبيات. وقد وقفت على مقالات لبعض هؤلاء أنكروا فيها قضية المعراج، والطعن عندهم إما من جهة كونها روايات آحاد، وإما من جهة التأويل، لأن هذا كله من قبيل ضرب الأمثال وما إلى ذلك ولا حقيقة لهم. وإن نظرت إلى دليلهم ما وجدت إلا الاستبعاد ودعوى أن هذا خلاف العقل، وأنه كيف يحصل له هذا كله ويعود في ليلته، وكيف أنه ما احترق حينما تجاوز الغلاف الجوي، في أشياء عجيبة وغريبة. والنقاش مع هؤلاء ينبغي أن يبدأ من: هل أنتم تثبتون وجود الخالق العظيم الذي هو على كل شيء قدير أم لا؟ من هنا نبدأ. فإن كنتم تسلمون بثبوت هذا الرب العظيم الذي هو على كل شيء قدير انتهت شبهتكم أصلا، لأن الله عز وجل قادر على أن يفعل بنبيه صلى الله عليه وسلم ما يفعل، وقادر على أن يحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام بالأسباب التي يشاؤها. والمسألة مسألة متعلقة بقدرة الله عز وجل، وليست متعلقة بالنواميس والعادات الأرضية التي عليها الناس، هذا شيء متعلق بقدرة الله عز وجل. والعجيب أن ينكر هذا من يعيش في هذا الزمان الذي قد سهل الله عز وجل على أهله لضعف إيمانهم، سهل الإيمان بكثير من أمور الغيب، إذ أصبح الإيقان بها أمرا ماذا؟ ميسورا. بمعنى المشركون الأولون استبعدوا غاية الاستبعاد، بل قالوا إن هذا من قبيل المستحيل أن يذهب إنسان إلى بيت المقدس ويعود في ليلة واحدة، وهم الذين كانوا يذهبون أو يسافرون إلى هناك من مكة في شهر ويعودون في شهر، في المجموع شهران أصبحت في ماذا؟ في سويعات، في ليلة واحدة. قالوا هذا من قبيل ماذا؟ المستحيل. وما رأيكم لو قيل لأحد اليوم إن هناك إنسان ذهب من جدة إلى الشام وعاد في ليلة واحدة، ما ظنكم؟ أي يكذب ويستعظم ويكبر في نفسه هذا الأمر، أو يقول وما الجديد؟ أجيبوا يا جماعة، ما الجديد؟ طيارة يذهب فيها ساعة ويعود في ساعة وانتهى الأمر، إيش المشكلة يعني؟ فالقضية التي ينبغي أن يستفاد منها الدرس هي أنه يجب التفريق بين المستحيل عقلا والمستحيل عادة. والضالون جعلوا ما جاء في أمور الغيب من المستحيل عادة جعلوه من قبيل المستحيل عقلا. يعني الأيام أثبتت أن استبعاد المشركين وتكذيبهم خطأ. لماذا؟ لأنه لو كان ذلك من قبيل المستحيل عقلا لا استمرت الاستحالة إلى اليوم، صح ولا لا؟ لكن تبين أن القضية هي من قبيل المستحيل عادة، ومرادنا بالقول بأن هذا من قبيل المستحيل عادة أن هذا لا يحصل عادة، أو أن وقوعه شيء نادر، لا أنه يستحيل عقلا كالجمع بين النقيضين مثلا أو رفع النقيضين مثلا، فهذا من قبيل ماذا؟ المستحيل عقلا الذي لا يمكن أن يكون في أي مكان وفي أي زمان. فالمقصود أن هذه الاستبعادات وهذه الأشياء التي ذكروها ما هي إلا دليل على نقص الإيمان، بل دليل على عدم الإيمان، وإلا فلو صح إيمان هؤلاء لما استبعدوا واستنكروا مثل هذا الذي دلت عليه صرائح الكتاب والسنة. فنعوذ بالله من حال هؤلاء. القول الثاني هو القول الذي سبق أن نبهت عليه، وهو قول من قال من الجهمية ومن وافقه من أن الإسراء والمعراج كان من قبيل المنام. القول الثالث قول من قال إن هذا كان من قبيل سري وعروج الروح، وهذا سبق التنبيه على خطأه. القول الرابع هو مذهب من أول الإسراء والمعراج على طريقة الباطنية، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في عدد من كتبه منها في آخر كتاب الرد على المنطقيين، ذكر أن الرازي في كتابه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم ذكر عنه في هذا الكتاب أنه أول الإسراء والمعراج على طريقة الباطنية وعلى ما ذكره ابن عربي وأمثاله، من أن المعراج الذي كان لنبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو انكشاف حقائق هذا الكون له عليه الصلاة والسلام. وهذه المقالة قد نص عليها كثير من هؤلاء الصوفية والباطنية إذا وصلوا إلى هذا المقام، كما نقل عن الرازي أنه قال إن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء إنما كان الكواكب، فآدم هو القمر، هو رأى القمر فسمى القمر إيش؟ آدم. رأى الزهرة فسمى الزهرة يوسف، إلى آخر تلك الهذيانات التي يقطع كل مسلم بأنها كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقام لا يحتاج إلى رد بأكثر من هذا الذكر له، يعني سوقه يكشف كذبه وبطلانه. المقالة الخامسة وبها أختم هي مقالة كثير من الأشعرية. الأشاعرة يثبتون الإسراء والمعراج ولا يخالفون في هذا، ولكن الإشكال عندهم من جهة أخرى، وهو من جهة عدم جعلهم هذه الآية العظيمة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي لا يشاركه فيها أحد من الأولياء. وذلكم أن القاعدة عند القوم هي أنه لا فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء إلا دعوى النبوة فقط، الفارق بين هذا وهذا هو ماذا؟ دعوى النبوة. فإذا صاحب هذه الآية العظيمة دعوة النبوة كانت إيش؟ معجزة. وإذا لم يصحبها ذلك كانت إيش؟ كانت كرامة، وإلا فيمكن أن يعرج بولي من الأولياء. ولذا قالوا كما نقل هذا عنهم غير واحد ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله: ما خرق لنبي جاز أن يخرق لولي. ما خرق من العادة يعني لنبي جاز أن يخرق لولي. ولا شك أن هذا قول مجانب للصواب، بل آيات الأنبياء وبراهين نبوتهم آية عظيمة، هي أعظم بكثير مما يكون من كرامات الأولياء. جنس المعجزات أعظم من جنس الكرامات. وعليه فإنه يقال إن هذه الآيات والبراهين التي تسمى بالمعجزات، الآية منها أو المعجزة منها هي دليل على نبوة النبي، أليس كذلك؟ والدليل ينبغي أن يختص بالمدلول، وعليه فلا يصح أن يشاركه غيره فيه. بمعنى لو كانت هذه المعجزة التي هي دليل على النبوة يشارك فيها النبي، يشاركه الولي فيها، لما كانت دليلا على نبوته. فدليل النبوة لا بد أن يكون شيئا يختص به النبي حتى يصح أن يقال إن هذه آية على نبوته. أما أن تقع له ولغيره فما كانت حينئذ آية على نبوته. وقد أفاض شيخ الإسلام رحمه الله في بيان خطأ قولهم في هذه المسألة في كتابه النبوات. انتقل بعد ذلك إلى المسألة الأخيرة، وهي المسائل أو جملة من المسائل العقدية المستفادة من حادثة الإسراء والمعراج. يمكن بتأمل ما جاء في القرآن والسنة من موضوع الإسراء والمعراج أن تستنبط مسائل كثيرة، ولكن لعلي أنبه على عشرة أو أنبه على عشر مسائل منها أو أكثر. أولا، في حادثة الإسراء والمعراج إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هذه آية عظيمة وبرهان كبير من أعظم ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسراء والمعراج من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية، إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وقد توارد أهل السنة على الاستدلال بنصوص الإسراء والمعراج على علو الله تبارك وتعالى، وهذا من أوضح الأشياء وأصرحها. النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى السماء، بل إلى ما فوق السماوات السبع، وإلى ما شاء الله، وقرب صلى الله عليه وسلم من ربه وأوحى إليه ما أوحى. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. ولذلك في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري قال: فعلى به إلى الجبار، يعني جبريل علا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبار. ويا لله العجب لو كان الله جل وعلا في كل مكان كما تقوله الجهمية الحلولية، ما كان يعني لأي شيء كان هذا الإسراء وكان هذا المعراج، وهو سبحانه وتعالى في كل مكان. أو إذا لم يكن الله عز وجل داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال إلى آخره كما تقوله الجهمية النفاة، فبأي شيء يكون هذا المعراج إلى السماء؟ ثم إن موسى عليه السلام كما في الصحيحين كان يشير على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه، فيقول له ارجع إلى ربك فسله التخفيف. يرجع إلى أين وهو في كل مكان؟ لو كان في كل مكان فهو بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فما حاجته إلى أن يرجع؟ أو إذا كان لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال يرجع إلى أين؟ ثم أيضا في الصحيحين أنه بعد أن أوحى الله له ما أوحى هبط إلى موسى، في رواية في مسلم نزل إلى موسى، والهبوط والنزول يكون من أين؟ أجيبوا يا جماعة، من علو. وقد كان قريبا من ربه سبحانه وتعالى، ولذلك سأله موسى عما أوجب عليه ربه، فدل هذا على أن ربه سبحانه وتعالى في العلو. كذلك في الصحيحين أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أنه لم يزل يرجع بين ربه تبارك وتعالى وموسى عليه السلام، يرجع ويتردد، يتردد بين ماذا وماذا وهو سبحانه وتعالى علوا كبيرا، إن كان كما يقولون في كل مكان، أو أنه ليس عاليا ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، كيف يرجع؟ فهذه وغيرها من الأوجه دليل قاطع على علو الله سبحانه وتعالى، ولذلك شرق الجهمية بأدلة الإسراء والمعراج لنفيهم علو الله سبحانه وتعالى، فادعوا أنها لا تعدو أن تكون رؤيا منامية. الأمر الثالث مما يستفاد من نصوص الإسراء والمعراج إثبات القدرة العظيمة لله عز وجل، وأن الله سبحانه له القوة جميعا، فهذا الذي كان إنما هو دليل على أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وكان هذا الأمر العظيم وشيء الكبير حاصلا في المدة اليسيرة، كل هذا قد حدث ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصبح من ليلته عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء. المسألة المستفادة الرابعة إثبات كلام الله جل وعلا، فأوحى إلى عبده ما أوحى، بل إثبات تكليمه سبحانه وتعالى لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة. المتقرر عند أهل السنة أن الله عز وجل يكون منه تكليم لعباده بواسطة ويكون منه تكليم بلا واسطة، ومن ذلك ما وقع لنبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة إثبات القرب والتقريب، وأن الله عز وجل يقرب ممن يشاء إذا شاء كيف شاء، وأنه يقرب إليه من يشاء. والمقرر عند أهل السنة والجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء كان أقرب إلى الله تعالى مما كان عليه وهو في الأرض، وكل من يثبت علو الله سبحانه وتعالى وكل من يثبت الصفات الاختيارية له سبحانه وتعالى فإنه لا يرتاب في إثبات قرب الله وتقريبه من يشاء إليه. المسألة السادسة إثبات فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلته ورفيع شرفه، وهذا له أوجه كثيرة دلت عليها نصوص الإسراء والمعراج. من ذلك أولا أن الله عز وجل رفعه مكانا عليا فوق الأنبياء، بل فوق الرتبة التي يصل إليها جبريل عليه السلام. والله جل وعلا قد قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ذكر علماء التفسير أن من رفع الله عز وجل بعضهم درجات ما كان منهم سبحانه وتعالى من رفعه محمدا عليه الصلاة والسلام إلى تلك المنزلة العظيمة. ولذلك في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه رفع إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. فهذا كله دليل على عظيم منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تكليمه سبحانه وتعالى له مباشرة بلا واسطة. وأمر ثالث وهو قبول شفاعته، قبول الله عز وجل شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تخفيف الصلاة. والأمر الثالث أو الرابع أن الله سبحانه وتعالى يسر لنبيه رؤية آيات عظيمة جدا. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأمر سادس أو خامس وصفه سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بعظيم الأدب، حيث قال: ما زاغ البصر وما طغى. وأمر سادس وهو أنه قد خصه سبحانه وتعالى بهذه الآية العظيمة والمعجزة الباهرة التي تدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. وأمر سابع كونه شق صدره عليه الصلاة والسلام فملئ إيمانا وحكمة. وأمر ثامن كونه صلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام إماما تقدم عليهم جميعا. وأمر تاسع ثناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فهذا وغيره مما يدل على عظيم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام ورفيع درجته. المسألة السابعة إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة المعراج. والصحيح أن هذه الرؤية رؤية قلبية وليست رؤية بصرية. وقد وقع نزاع بين أهل العلم في هذه المسألة، ورويت في هذا آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتحقيق أن الخلاف بينها يؤول إلى اتفاق، وأن هذا الخلاف لا يعدو أن يكون خلافا لفظيا. فالذين أنكروا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في تلك الليلة كعائشة رضي الله عنها، إنما أرادوا نفي رؤيته بالعين. وهذا ما تؤيده الأحاديث الصحيحة، كحديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم حينما سأل رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ فقال: نور. أن أراه في رواية: رأيت نورا. وهذا هو نور الحجاب، حجابه سبحانه النور. وأما الذين أثبتوا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في تلك الليلة فإنما أرادوا الرؤية القلبية، كابن عباس رضي الله عنهما، ولم يثبت عنه ولا عن غيره حرف واحد في إثبات الرؤية البصرية. فالجمع بين هذه الآثار هو بأن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في تلك الليلة بقلبه لا بعينه. المسألة الثامنة إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان على ما هو متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، بخلاف ما ذهب إليه أهل البدع كالمعتزلة ومن وافقه، فأولئك يقولون إن الله عز وجل إنما يخلق الجنة والنار يوم القيامة، وهذا باطل مصادم للنصوص. فالحق أنهما موجودتان، أنهما مخلوقتان موجودتان، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى النار، وما كان قد دخل عدما ولا رأى عدما. المسألة التاسعة إثبات الحياة البرزخية، وهذا له شواهد في أحاديث الإسراء والمعراج، ومن ذلك رؤية النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء في السماء. والصواب أن الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام أرواحهم التي تشكلت في صور أشخاصهم، باستثناء عيسى عليه السلام فإنه في السماء بروحه وجسده، إلى آخر ما جاء في تلك الأحاديث من رؤية المعذبين وأصنافهم مما دلت عليه هذه الأحاديث في الصحيحين وفي غيرها. المسألة العاشرة إثبات جملة من أمور الغيب التي يؤمن بها المسلمون، هذه أمور غيبية، وأهل الإيمان سمتهم الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. وقد جاء في هذه الأحاديث الصحيحة جملة من المسائل الغيبية، من ذلك أن للسماء أبوابا، وأنها تفتح، وأن لها خزنة، ومن ذلك أن السماوات سبع، ومن ذلك البيت المعمور، ومن ذلك سدرة المنتهى، ومن ذلك البراق، إلى غير ذلك مما دلت عليه تلك الأحاديث التي نؤمن بها ونسلم. وأخيرا إثبات فضيلة الصلاة، فإنها تلك العبادة العظيمة التي فرضت في السماء لا في الأرض، فهذه خصيصة خصت بها هذه العبادة العظيمة التي هي أعظم العبادات على الإطلاق، وأهم الواجبات على الإطلاق بعد الشهادتين. فكون الله عز وجل فرضها على نبيه عليه الصلاة والسلام وأمته في السماء دليل على مكانتها. وثمة بحث طويل يتعلق بمسألة الصلاة، ولعل الأقرب في الجمع بين ما دلت عليه الأدلة من مشروعية الصلاة هو ما أسوقه لك. أولا، أن الصلاة كانت مشروعة قبل ليلة الإسراء، وأحاديث الإسراء دالة عليها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد ماذا فعل؟ صلى ركعتين، ثم صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا على كل حال كثيرة، تدل على أن الصلاة كانت مشروعة من أوائل البعثة. ومن أهل العلم من قال إن الصلاة كانت مشروعة ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، والعلم عند الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج الصلوات الخمس، والتي كانت كما علمت 50، ثم نسخت إلى 5، والذي يبدو والله أعلم أنها فرضت جميعا ركعتين ركعتين، باستثناء المغرب الذي يبدو والله أعلم أنها فرضت في تلك الليلة ركعتين ركعتين باستثناء صلاة المغرب. ثم استمر الأمر على ذلك إلى ما بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فزيد في الصلوات الثنائية فكانت أربعا باستثناء صلاة الصبح، ثم إنه خفف في صلاة السفر لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إلى آخره. فهذا دليل على أن القصر في الصلاة حكم جاء بعد أن كانت تماما، يعني كانت ماذا؟ أربع ركعات باستثناء الفجر والمغرب. هذا الذي يبدو، والعلم عند الله عز وجل، أنه التحقيق فيما قد يستشكل من أحاديث ظاهرها فيها شيء من الاختلاف في هذه المسألة، وهذا الذي حققه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ويبدو والله أعلم أنه أحسن ما يقال في هذا الموضوع، به تشتمل أو به تجتمع الأدلة التي ظاهرها الخلاف في هذا الموضوع، والعلم عند الله عز وجل. ولعل فيما ذكر كفاية. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.